نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إنها الجنة بعد حديثنا عن النار، إنها الجنة دار الكرامة والبقاء، وكيف لا، والله جل وعلا هو الذي أنشأ كرامته بيده سبحانه وتعالى. إنها الجنة يا عباد الله تحتاج إلى التشميم، فإنها لا تنال بالكسل والنوم ومخالفة رب الأرض والسماء، لا، لأنها أغلى شيء، إنها سلعة الله وهي غالية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة تحتاج إلى ثمن، لأن ما ستسمعون يفوق العقول، ولا يستطيع عقل أن يستوعب كثيرا مما هناك، ولكنه التصديق لما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن وصف الجنة من الأمور الغيبيات لا يمكن لأحد أن يتكهن لما هناك. أما ما نسمعه في الدنيا مما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإشراك أو الاشتراك في الأسماء بحسب، إنما هو الاشتراك في الأسماء، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، ولا خطر على قلب بشر، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة أعين، تخيل يا عبد الله، وأي تخيل هو؟ فإنه سيأتيك كما سنذكر وسيطول بنا الحديث، لأن وصف الجنة كبير جدا، والذي نفسي بيده لأجد نفسي لأجد نفسي منبهرا بل ومتحيرا في أي شيء أقدر بالنسبة لحديث الجنة، ولكن نسأل الله التوفيق والسداد ولنا منا الاختصار ومنكم السماح، نسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجعلنا من أهل الجنان برحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن فألقوا السمع واستمعوا جيدا لما سيلقى عليكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الوصف يفوق التخيل، وقد وصفها الله جل وعلا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومن بينها أنه بدأها سبحانه وتعالى تهيئة للأبرار، فقال الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لا إله إلا الله، أي كأس وأي مزاج هو؟ سنعرف إن شاء الله تعالى. إلى قوله تعالى: إن ذلك كان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسنقف على كل آية إن شاء الله تعالى عندما يحين الوصف. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: اسمعوا كيف هي. فقال: ورب الكعبة نور يتلألأ ورحالة تهتز، نور يتلألأ ورحالة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحلل كثيرة. صلوات ربي وسلامه عليه. نور يتلألأ يا عباد الله. لما سئل كيف هي قال صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طيب، ما الذي يمسك اللبن؟ اللي هو فأقول إحنا ليزور لبنة من فضة ولبنة من ذهب، شكون اللي كيمسكها؟ اسمع: ملاطها المسك. اللي مسك اللبنات هو المسك. طيب كيف أرضها؟ حصباؤها. قال صلى الله عليه وسلم: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. طيب تربتها يا رسول الله؟ قال: الزعفران. تربتها الزعفران. هذه يا عباد الله جزء مما ستسمعون في وصف الجنة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف لنا جملة بالإجمال ما في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخلها فإنه لا يموت ولا يبلى ثيابه وهو في نعيم مقيم. اللهم اجعلنا من أهلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قبل أن ندخل إلى الوصف، تعالوا معنا إلى الدخول، دخول الجنة، ومن الذي سيدخل أولا وكيف الدخول. أما بابها فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن عرضها عرض بابها كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين مكة وهاجر. أي باب هو؟ وهذا في الصحيح فلا تحتاج منك أن تتخيل لأن الأمر يفوق الخيال، ولكنه أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد رآها رأي العين صلوات ربي وسلامه عليه. حتى أن أبا بكر الصديق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف بابها، هذا لم يصف داخلها بعد، ببابها، فقال لو كنت معك يا رسول الله لأرى، إنما ذلك ليطمئن قلبي. قال لأرى، فقال إنك أول من يدخلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أبو بكر الصديق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أول من يدخلها أنت يا أبا بكر الصديق. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا بأس، سنختصر اليوم لأن هناك مطر، فرحمة بإخواننا الذين هم خارج المسجد، وهذا من الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. الشاهد عندنا دخول أول من يفتح له الباب، قبل ذلك من يشرح، من يشرح أن يفتح الباب، لأن الباب حينها أبواب الجنان أي الجنة مقفلة لا تفتح إلا بإذن الله جل وعلا، ولن تفتح إلا من أذن الله أن تفتح له. فتعالوا معي لنعلم أن الناس يسألون آدم عليه السلام في فتح الجنة فيقول لم يؤذن لي، لم يؤذن لي. وتناقلها الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقرع الباب، يقرع باب الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع الباب. وتعالوا لتسمعوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، اسمعوا إلى خازن النار ما يقول، لأن خازن الجنة يقول قولا للنبي صلى الله عليه وسلم عند قرع الباب. فعندما يقرع قال يقول خازن الجنة من بالباب، فيقول أنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أنا محمد. فيقول الخازن، هذا الخازن ما يتحركش، إنما يجلس على كأنه ملك وعنده خدام خدم الجنة، لا يتحرك لأحد إنما يأمر، وعند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم سيقف صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا سيقول، والحديث في الصحيح. فعندما يقرع الباب يقول من بالباب، يقول أنا محمد. فيقول الخازن لا لأحد أفتح قبلك ولا أقوم لأحد بعدك، لا لأحد أفتح قبلك ولا لأحد أقوم بعدك، يعني ما يقولش، إنما قام تكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم وفتح باب الجنة. إذن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدخله بعده هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأمة كلها. اللهم ارحمنا برحمتك قبل الأمم كلها، لا